والصراط حق والميزان حق والحساب حق والكتاب حق والجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور اللهم فضلك رجائي وكرمك ورحمتك أملي لا عمل لي أستحق به الجنة ولا طاعة لي أستوجب بها الرضوان إلا أني اعتقدت توحيدك وعدلك وارتجيت إحسانك وفضلك وتشفعت إليك بالنبي وآله من أحبتك وأنت أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا أرحم الراحمين إني أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع وقد أمرتنا بحفظ الودائع رده علي وقت حضور موتي يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل محمد أقول قد ورد في الأدعية المأثورة اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت ومعنى العديلة عند الموت هو العدول إلى الباطل عن الحق وهو بأن يحضر الشيطان عند المحتضر ويوسوس في صدره ويجعله يشك في دينه فيستل الإيمان من فؤاده ولهذا قد وردت الاستعاذة منها في الدعوات وقال فخر المحققين رحمه الله من أراد أن يسلم من العديلة فليستحضر الإيمان بأدلتها والأصول الخمسة ببراهينها القطعية بخلوص وصفاء وليوتعها الله تعالى ليردها إليه في ساعة الاحتضار بأن يقول بعد استحضار عقائده الحق اللهم يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي فعلى رأيه قدس الله سره قراءة هذا الدعاء الشريف دعاء العديلة واستحضار مضمونه في البال تمنح المرء أمانا من خطر العديلة عند الموت وأما هذا الدعاء فهل هو عن المعصوم عليه السلام أم هو إنشاء من بعض العلماء يقول في ذلك خريط صناعة الحديث وجامع أخبار الأئمة عليهم السلام المتبحر الخبير والمحدث الناقد البصير مولانا الحاج ميرزا حسين النوري نور الله مرقده يقول: وأما دعاء العديلة المعروفة فهو من مؤلفات بعض أهل العلم، ليس بمأثور ولا موجود في كتب حملة الأحاديث ونقادها. واعلم أنه روى الطوسي عن محمد بن سليمان الدليمي أنه قال للصادق عليه السلام: إن شيعتك تقول إن الإيمان قسمان، فمستقر ثابت ومستودع يزول، فعلمني دعاء يكمل به إيماني إذا دعوت به فلا يزول. قال عليه السلام: قل عقيب كل صلاة مكتوبة: رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت.